روضة الأنوار في سيرة النبي, المختار صلى الله عليه وسلم. مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة. واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما رأوا. وما هي إلا أيام حتى اقترب موعد الحج، وأهمهم أمر الحجاج. فاجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة، وكان ذا سن وشرف فيهم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: أنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: لا، بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم؟ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا بعقده؟ قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر، وقوله سحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، وجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا للموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكروا له أمره صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أمره قبل أن يروه أو يسمعوا منه. وجاءت أيام الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الحجاج ورحالهم ومنازلهم، ودعاهم إلى الإسلام، وقال لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه أبو لهب يكذبه ويؤذيه، فصدرت العرب من ذلك الموسم وقد عرفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سبل شتى لمواجهة الدعوة. ولما انتهى الحج وعادت قريش إلى بيوتهم واطمأنوا، كأنهم رأوا أن يعالجوا هذه المشكلة التي نشأت لأجل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وحده، ففكروا واستشاروا، ثم اختاروا سبلا شتى لمواجهة هذه الدعوة والقضاء عليها، نذكرها فيما يلي بإيجاز. الأول: مواصلة السخرية والاستهزاء والإكثار منها، والقصد من ذلك تخذيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، فكانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور، شاعر مجنون، كاهن يأتيه الشيطان، ساحر كذاب، مفتر متقول، وغير ذلك من التهم والشتائم. وكانوا إذا رأوه يجيء ويذهب ينظرون إليه نظر الغضب والنقمة، كما قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكانوا إذا رأوه يتهكمون به ويقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وإذا رأوا ضعفاء الصحابة قالوا: قد جاءكم ملوك الأرض، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وكما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء ومن الطعن والتضحيك، حتى أثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم ثبته الله تعالى وبين له ما يذهب بهذا الضيق، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد بين له قبل ذلك ما فيه التسلية، حيث قال: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الثاني: الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرروا أن يثيروا الشغب ويرفعوا الضوضاء ويطردوا الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينهم، وأن لا يتركوا له فرصة ينتهزها لبيان ما يدعو إليه، وقد تواصوا بذلك فيما بينهم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ظلوا قائمين بذلك بكل شدة وصلابة، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم هو سورة النجم، وذلك في رمضان في السنة الخامسة من النبوة، وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته، وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل، سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، حتى أنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وذهب النضر بن الحارث إلى الحيرة والشام فتعلم منهم قصصا شعبية كانوا يحكونها عن ملوكهم وأمرائهم مثل رستم وإسفنديار، فلما رجع أخذ يعقد النوادي والمجالس يقص هذه القصص ويصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع بمجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير بالله خلفه في ذلك المجلس ويقص عليهم من تلك القصص، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ ثم تقدم خطوة أخرى فاشترى جارية مغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى تلك المغنية ويقول: أطعميه واسقيه وغني، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الثالث: إثارة الشبهات تكثيف الدعايات الكاذبة، فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، فربما كانوا يقولون عن القرآن إنه أضغاث أحلام، أي أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم بالليل فيتلوها بالنهار، وأحيانا كانوا يقولون افتراه من عند نفسه، وأحيانا كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وربما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال تعالى ردا عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي إنها تتنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب، وما جربتم علي كذبا ولا وجدتم في فسقا، فكيف تقولون إن القرآن من تنزيل الشيطان؟ وأحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أصابه نوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. قال الله تعالى ردا عليهم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، ولا توجد واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين اتبعوه هداه متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأفعالهم